اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وأرضنا وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء، وسعادة ليس بعدها شقاء. إلهنا إلهنا، يا ناصر الضعفاء، يا رافع البلاء، اللهم إن لنا إخوانا قد نزلت بهم البلايا والرزايا والنكبات، وأحاطت بهم الدواهي والمدلهمات. إلهنا، ما قصدوا وجها غير وجهك، ما قصدوا وجها غير وجهك، ولا طرقوا بابا غير بابك، ينادونك ويجأرون إليك بقولهم ليس لنا إلا أنت يا الله، ليس لنا إلا أنت يا الله. اللهم ارأف بحالهم، اللهم ارأف بحالهم، وتحنن عليهم. إلهنا، خذ بثأرهم، خذ بثأرهم، خذ بثأرهم، وانصرهم على من بغى عليهم. يا من قلت ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، اللهم أجب نداء إخواننا، أجب دعاء إخواننا، أجب تضرع إخواننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجب دعاءهم وتضرعهم، اللهم عاجلا عاجلا عاجلا غير آجل برحمتك، برحمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظها حاكما ومحكومين، اللهم طيبها بالعافية من كل بلاء، احفظ ولاة أمرها، واحفظ أهلها، واحفظ من عاش فيها من المسلمين يا الله. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة إماما ومأمومين، داعيا ومؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على حبيبنا محمد